وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في العلم الإجمالي في الأمور التدريجية، مثلنا لذلك بالمرأة التي يسيل منها الدم ولا تدري أن حيضها في الثلاثة الأولى أو الثانية. قلنا هذا يولد مشكلة هم إلها وهم زوجها. إذا قلنا هذا العلم الإجمالي شنو؟ منجس. فكل ما في المكان حاول أن تسلبه عن على أي حال. مثال الثاني الذي قلنا الآن بحثنا هذا. مثال ثاني لك الأمور التدريجية عن إجمالي في التدريجيات. ومثال ثاني لذلك ما إذا فرض أن التاجر كان يعلم أنه سوف يبتلي بمعاملة ربوية إما هذا اليوم أو في اليوم الثاني أو الثالث، حيث يريد إجراء عدة معاملات تجارية خلال فترة أسبوع، ويطمئن أو يعلم بأن بعضها ربوي، وهذا علم إجمالي في التدريجيات، حيث يقول إما معاملة هذا اليوم ربوية أو معاملة غد. وقد وقع الكلام بين الأعلام في منجزية هذا العلم وعدمها بعد الاتفاق على منجزيته وين؟ في الدفعيات، في الأمور الدفعية. وينبغي أن نستثني من البحث حالة ما إذا كان التسليف من البحث وعن البحث سمعت أسر قالت ما إذا كان التكليف فعليا على كلا التقديرين. فعليا من الآن التكليف من الآن على كلا التقديرين، كما لو فرض أن شخصا نذر أن يزور الجامعة إما هذه الليلة أو ليلة غد، فإن وجوب الوفاء بالنذر فعلي وثابت من حين تحقق النذر بلا حاجة إلى تم الليل. أحاجة إلى شنو؟ مجيء وقت المنذور، ولا يتوقف على ذلك. فإذا تم النذر وجب من الآن، وبقانون في بنذرك زيارة الجامعة غدا، لو كان المتعلق غد هو الغد، ولا يتوقف وجوب الوفاء على مجيء الغد، ولا يتوقف وجوب الوفاء على مجيء الغد، أي إن الوجوب فعلي والواجب استقبالي. وهذا من الأمور المتفق عليها، ومع فرض الوجوب فعليا على كلا التقديرين، قصدي من التقديرين يعني شنو؟ كون المنذور هو الزيارة اليوم أو الزيارة غدا، إذا كان الوجوب فعليا على كلا التقديرين فالمنجزية واضحة بلا تأمل. ولذلك اتفق الجميع على المنجزية في هذه الحالة سوى بعض الأعلام من المتأخرين الذي رأينا في كتابه أنه ينقل، رأينا فيه ينقل اتفاق الكل على المنجزية، وبالرغم من ذلك قالت بسبب تقريب الأول الذي سوف نذكره، ومنشأ الرحمن ومنشأ تشكيك في منجزية العلم الإجمالي في الأمور التدريجية أحد التقريبين التاليين: التقريب الأول إن الأيام إن الثلاث الأولى إذا كانت هي الحيض وجب بالفعل ترك العزم، بينما لو كانت هي الثلاثة الثانية لم يكن التكليف فعليا من الأمر، وإنما هو فعلي. عند حلول وقت الثلاثة الثامنة ومع عدم إحراز فعلية تكليف فلا يصير منجزا بالحمل إجمالي به، فإن القابل للتنجيز هو تكليف الفعل دون غيره، وحيث لا نحرز الفعلية في المقام فلا يمكن الحكم بالمنجزية، ويرده إن العقل لا يفرق في المنجزية بين التكليف الفعلي الآن والتكليف الفعلي بعد يوم أو سنة، فكل منهما منجز، فإذا علم المكلف بحرمة قراءة العزائم إما في هذه الفترة أو في الفترة الآتية، فنجز عقلا الصرف في تلك الفترة، ولا يلزم في نظره تعاثر الفترتين، ومعه فلا حاجة إن شاء الله هذا شوي يصرح الآن بعد قليل أكثر، ومعه فلا حاجة إلى محاولة الشيخ العراقي حيث أرجع العلم في المقام إلى علم بتكليف فعلي على كلا التقديرين، قائلا إن المرء تعلم إن كان حيضها في الثلاثة الأولى يحرم عليها الآن قراءة العزيمة، وإن كان في الثلاثة الثانية لزمها الآن حفظ القدرة على امتثال شنو؟ التكليف في وقته، فإن حفظ القدرة شنو؟ على امتثال التكليف واجب، وعليه فالتكليف الموجه إليها فعلي على كلا التقديرين، غايته هو على أحد التقديرين، حرمة قراءة العزيمة، وعلى التقدير الثاني شنو؟ وجوب الحفاظ على القدرة. إن هذه المحاولة لا داعي لها بعدما ذكرناه من عدم تفرقة العقل المنجدين، بل هي محاولة قابلة للمناقشة. إذ كيف يجب حفظ القدرة الآن مع فرض عدم فعلية شنو؟ التكليف، وعدم تنجزه. وهل يجب حفظ القدرة لتكليف، لامتثال تكليف شنو؟ لا ندور المستقبل ولا تقول لي ها؟ لا أحسن، لم يتنجز ولم يكن فعليا. وإذا ليس بفعلي مو قاعد تقول ليس بفعلي ولا الآن ليس بفعلي وليس بمنجز الآن، فما معنى حفظ القدرة له؟ هذا مضافا إلى أن هذا البيان لو تم فأقصى ما يثبت مولانا مولانا فأقصى ما يثبت مولانا مولانا وجوب خليل، فأقصى ما يثبت تنجيب طرفيه، أي هجر العزائم بالثلاثة الأولى وفعل والحفاظ على القدرة ولا ينجزوا ولا ينجزوا، المهم هذا اللي جاي ولا ينجزوا هجر العزائم في الفترة الثانية. الذي هو المهم وهو المقصود، المقصود هو ياهو بس هجر العزائم في تلك الفترة شنو بالحفاظ؟ الحفاظ قال لك الحفاظ واجب، فما قال لك من إجمالي ينجز طرفه، ما ينجز غير طرفه. إيه ما يقال أقول العلم الإجمالي دائما شيء نجز غير طرفي أو طرفه، فذاك يكون السبب التنجيز بشيء آخر لا بالعلم الإجمالي، علم الإجمالي طرفه ثاني، أما ذاك ليس طرفا له فكيف يتنجز؟ وإذا قلت اعتراضا علينا بأن التكليف الذي يصير فعليا في المستقبل لو كان قابلا للتنجز من الآن يلزم بعض المحاذير التي لا يلتزم بها من قبيل وجوب بقاء المكلف مستيقظا ليلا لامتثال وجوب الصلاة بعد الفجر فيما لو احتمل انه لا يستيقظ لو نام وهكذا يلزم عدم جواز إراقة الماء مع الوضوء قبل الوقت لو كان يحتمل عدم تمكنه من الماء داخل الوقت لو أراقه الآن والحال أن ذلك لا يلتزم به بينما بناء على منجزية التكليف الذي يصير فعليا في وقته بناء على منجزية من الآن يلزمون بقاء مستيقظا وعدم جواز الإراقة قلت إن الاستيقاظ لو كان واجبا فهو واجب من باب المقدمة لوجوب الصلاة وحيث إنه لا وجوب للصلاة قبل الوقت فلا معنى لوجوب المقدمة فإن المقدمة إنما تجب عند وجوب فيها وأما قبله فلا تجب بمقتضى القاعدة إلا إذا دل دليل خاص على ذلك كما في المقدمات المفوضة ولا ربط لكن يجوز فعليا إذن يعني فمقدمات ما في الثلاثة الثانية إذا الموازنة يعني حسب القدرة موازنة وهذا اللي قلنا استارم على الكتاب العراق يا من الكتاب اللي بيعجب فيه الفائدة وهذا لا ربط له بمسألة التنزيل فإن المقصود من تنجز التكليف الفعلي الذي يكون فعليا في المستقبل فعليا في المستقبل المقصود من كونه منجزا هو أن العقل يحكم الآن قل لي شو يحكم هذه مسألة رواية ظريفة يحكم الآن بمن يحكم بلزوم امتثاله في وقته واستحقاق العقوبة على ترفضه في وقته. هو هذا الذي يقول، فهو من الآن يحكم، يحكم من الآن شنو؟ بأن التكليف الذي يأتي في المستقبل يلزمك امتثال، شو كيف يلزمك امتثال؟ في وقته، وتستحق العقوبة لو تركته في وقته. فهو المقصود من المنجزي عقلا الآن، وهذا مطلب ينبغي أن يكون بديهيا، وهذا المطلب ينبغي أن يكون بديهيا. إن العقل لا يبقى منتظرا، منتظرا أنه لحلول وقت الواجب، وبعد ذلك يحكم بلزوم امتثاله، بل يحكم بلزوم امتثاله قبل حلول وقته. بمعنى أنه يقول يجب عليك امتثاله في وقته، وتستحق العقوبة لو تركته في وقته، بل نقول أكثر، إن المكلف متى ما بلغ فالعقل يحكم عليه بتنجز، كل التكاليف في وقتها، ويقول كل تكليف في وقته أحكم عليك الآن بتنجزه، بمعنى أحكم الآن بتنجزه شنو؟ بمعنى وجوب امتثاله في وقته، استحقاق العقوبة على تركه في وقته. وبناء على هذا فمن الوجيه في مقامنا أن يقال بأن المرأة التي يتردد حيضها بين الفترتين يحكم العاقل من بداية رؤية الدم بتنجي كلا التكليفين، بتنجي التكليف على كلا التقديرين، بمعنى أن الساعة الأولى إن كانت أيضا لزم ترك العزائم وتستحق العقوبة لو قرأتها، كما ويلزم تركها ترك العزائم الثلاثة الثانية لو كانت أيضا بنحو يكون لزوم ترك عن ترك العزائم يستحق العقوبة ثابتا ثابتا في في وصية في الفترة الثانية. ولكن حكم العقل يكون متقدما وثابتا من البداية. هذا كله بالنسبة إلى التقريب الأول. التقريب الثاني إلى غد إن شاء الله وهو أن الأصول لا تتعارض. اللهم صل على محمد وعلى محمد.